هذا السائل يقول: امرأة كانت تحيض وهي بكر 8 أيام، ثم لما تزوجت صارت تحيض 6 أيام، فهل 6 صارت عادة لها ونقول إنها معتادة أم ماذا؟ وجزاكم الله كل خير. المرأة المعتادة تنتقل من الأقل إلى الأكثر ومن الأكثر إلى الأقل، فهي معتادة 6 أيام، ثم إذا زادت يوما سابعا في الشهر، مثلا مكثت 2 سنين تعتد بالـ6 أيام، ثم فجأة زادت يوما في شهر محرم، ثم صفر يوم صارت 7 أيام، ثم ربيع يوم، فأصبحت منتقلة من الأقل إلى الأكثر إلى 7، عند من يقول بـ3 أشهر أو بالـ2 على التفصيل الذي تقدم عنه. وكذلك العكس، لو أنها كانت تعتد 5 أيام فأصبحت 4 أيام، ثم الشهر الثاني 4 أيام، ثم الشهر الثالث 4 أيام، حكمنا بانتقالها إلى النقص. لكن الفرق بين النقص والزيادة أن الزيادة في الشهر الأول تعتبر نفسها طاهرة، ولكن في الشهر الثاني يتبين أنه حيض فتقضي اليوم إن كانت قد صامت، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. طيب لحظة، في الحقيقة يا إخوان هناك أمر نحب أن نذكر به وأوصي به نفسي وإخواني من طلبة العلم وإخواني المسلمين عموما. فالأصل الواجب على المسلمين أنه إذا نزلت بهم النوازل أو حلت بهم الكروبات أن يرجعوا إلى أهل العلم وأن يستبينوا الأمور بنصوص الكتاب والسنة. ولا شك أن المسلمين يعيشون أمورا وفتنا عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا منجى من هذه الفتن إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بهما. ولا يمكن للعبد أن يستقيم له أمر دينه ودنياه وآخرته إلا بهذا الأصل، كلما نزل به أمر رجع إلى حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة، والتزم ذلك ولم يغير ولم يبدل. وقد نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. ومن هنا أوصي بأمور أولها وأساسها وأعظمها وفاتحة كل خير فيها تقوى الله، فمن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن اتقى الله جعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذا وعد من الله عز وجل. أما الأمر الثاني فهذه الأحداث والمصائب التي حلت بالمسلمين أمورها مختلطة وغير واضحة المعالم إلى الآن، فأوصي كل مسلم بتقوى الله وأن يكف لسانه عما لا يعلم حقيقته. فأصول الشرع في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تنهى المسلم أن يخوض في رجم الغيب وأن يخوض في شيء لم يستبينه ولم يكن على بينة من أمره حتى يتضح. إذا اتضح تكلمت عن علم، لأن الكلام في الأشياء شهادة، والله يقول: وما شهدنا إلا بما علمنا، وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فالشيء الذي لا تعرف حقيقته لا تخوض فيه، وخاصة إذا كانت القضية بين المسلمين وغير المسلمين، لأن قضايا حساسة لا ينظر إليك كزيد أو عمر ولكن ينظر إليك كإسلام وكمسلم. فالواجب على الإنسان أن يتحفظ وأن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم إلا عن بينه وعلم. الشيء الثالث، في خضم الفتن يحرص أعداء الإسلام على تشتيت كلمة المسلمين وتفريق جمعهم، والنصوص دائما تدل على أنه ينبغي على المسلمين أن يكونوا كما أمر الله، إخوانا يحب بعضهم لبعض ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. وهذا واجب الأخوة الذي علمنا الله من فوق 7 سماوات، وأمرنا الله عز وجل بأمور لا شك أن الأمة إذا حافظت عليها لم يتمكن عدو من اختراقها، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا باجتماع الكلمة واتحاد الصفوف وعدم السماح لأعداء الإسلام أن ينفذوا بين أفراد الأمة ولذلك وصت نصوص السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين هامين لا ينبغي للمسلم أن يتساهل فيهما أو يقبل تشويش المشوشين فيهما. أولهما لزوم الجماعة، والثاني السمع والطاعة لولاة الأمر. هذان الأمران دلت عليهما الأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مناصة للمسلم ولا نجاة للمسلمين في الفتن إلا بتحقيق هذين الأمرين. الحرص على جماعة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بلزوم الجماعة، وقال إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فمن لزم جماعة المسلمين حفظ الله له دينه، وحفظه الله عز وجل من الفتن، وحفظ الله أن يتخبطه شياطين الإنس والجن إلى ما لا تحمد عقباه. وانظر إلى كوارث المسلمين ومصائبها، تجدها في بعض الأحيان في كثير من الأحيان بالشذوذ عن الجماعة. يخرج الرجل عن جماعة المسلمين ولن يخرج إلا بغرور، فينظر خطأ غيره ويحتقر غيره حتى والعياذ بالله يستدعي الشيطان فيخرج عن جماعة المسلمين فيضل ويضل به والعياذ بالله. فإياك والشذوذ عن جماعة المسلمين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إلزم إمامهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي حينما سأل قال عليك بإمام بجماعة المسلمين وإمامهم، فأمره بلزوم الجماعة والإمام. ونحن والله لا نجامل أحدا، وليعلم كل أحد أن أهل العلم مسؤولون أمام الله عما يقوله، والذي عرفنا عن ولاة الأمر في هذا البلد أنهم يحكمون شرع الله عز وجل، وأنهم نصروا هذا الدين في مواطن عديدة ووقفوا مع الإسلام والمسلمين، فقل أن تكون كارثة أو مصيبة للمسلمين إلا كانوا أسرع الناس إليه، وأحوالهم في هذا واضحة، ووقفاتهم مع المسلمين ظاهرة، وخدمتهم لأهل العلم وطلاب العلم. انظر كيف طلاب العلم يأتون من شتى بقاع الدنيا لطلب العلم في بلاد الحرمين والتزود بالكتاب والسنة، ويجدون من يعينهم ويهيئ لهم ذلك. ومع هذا تجد في بعض البلاد لن يستطيع الرجل أن يدخل مسجدا من الخوف على دينه. فهذه النصرة للإسلام ليست عبثا، ولا يجوز للمسلم أن ينسى فضل أهل الفضل، ولا يجوز للمسلم أن يكون كفورا للنعمة، ولا يجوز أن يكون مصغيا لأهل الهوى ومن في نفسه ضعف ومرض. علينا أن نتق الله ونكون منصفين، ونحن الله لا نجامل أحد، لكن الحق مر والإنصاف عزيز والشاكر وجيز. الإنصاف عزيز والذي يشكر شكر وجيز، لكنهم لا يحتاجون إلى أحد، لأننا نعرف عنهم ولا نزكيهم على الله عز وجل أنهم ترسموا منهجا واضحا في نصرة الكتاب والسنة ونصرة العقيدة، وهذا مبدأ لهم عرف من أحوالهم وأحوال أسلافهم. فمن نصرهم في دين الله عز وجل فهو حريم بالنصر والتوفيق من الله عز وجل. وثقوا ثقة تامة أن أهل الحق لهم عند ولاة الأمر في هذا البلد من التقدير والاحترام والمحبة، فقابلوا هذا بمثله وأكثر، وهم ليسوا بحاجة إلا إلى الله عز وجل، كما أنكم أنتم لستم بحاجة إلا إلى الله. فنحن نتواصى باجتماع الكلمة وعدم فتح الباب لأعداء الإسلام أن ينفذوا إلينا، وأن يطعن بعضنا ببعض، وأن يدخل من لا خير فيه بين المسلمين يشككهم حتى يكون الوهن والخور. ولذلك قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فقوة المسلمين في اجتماع كلمتهم والإنصاف الإنصاف، ثم لزوم جماعة المسلمين ولزوم أمام المسلمين خير كثير للعبد في دينه ودنياه وآخره، وسلامة له من الفتن. وعلى كل حال هذه الوصية أوصيكم بها ونفسي بعد تقوى الله عز وجل، وفيها إن شاء الله الخير لنا وللمسلمين، والحذر من الخوض في أمور لا يعلم الإنسان حقيقتها. فإنه ما من إنسان يتكلم في أمر حتى ولو كان مع الأعداء إلا وسيحاسبه الله على قوله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتريث وأن ينتظر، فلا بد لليل من فجر وإن غدا لناظره لقريب. والفتن تحصد، الفتن كما يقول بعض الحكماء والعلماء، الفتن حصاد المنافقين، حصاد المنافقين وحصاد المرجفين وحصاد المغالطين وحصاد المضلين والعياذ بالله، يتكلمون ويخوضون ويرجفون، ولكن لا يبقى إلا الحق. وقد عهدنا ولله الحمد من توفيق الله عز وجل لهذا البلد من حفظه ورعايته، فكم من فتن تزلزلت بها القلوب، لكن الله ثبت أهل الحق على الحق وقواهم وسددهم وشد من أزرهم. ولذلك ينبغي المسلم أن يضع هذه الحقائق، وسنة الله لا تتبدل ولا تتحول. ومع ذلك أوصيكم بالدعاء لإخوانكم المسلمين والاجتهاد في هذا الدعاء. واعلموا أن الله جل جلاله آخذ بمقاليد الأمور كلها، وأن أزمة الأمور كلها بيد جبار السماوات والأرض الذي لا تخفى عليه إخرافها. وقد قال سبحانه وقوله الحق: لله الأمر من قبل ومن بعد. وقال سبحانه وتعالى: وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فليضع المسلم الموفق آيات الكتاب وأحاديث السنة نصف عينيه، فسيجد حقا ظاهرا. واجتهدوا في الدعاء لإخوانكم ما استطعتم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يفرج الله عنهم الغمة والكرب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عن المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارفع عن الإسلام والمسلمين ما أصابه، اللهم ارفع عنهم الهم والغم والحزن والكرب والذل يا جبار السماوات والأرض يا سميع الدعاء. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، من كل بلاء عافية. اللهم ثبت أقدامنا على الحق، وسدد سهامنا، وصوب آراءنا، واجمع شملنا، واكبت عدونا يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام عليكم.